آية وتفسير. قال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لكي تموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. تفسير ابن كثير: فإن قال قائل: ما معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ وهل يملك الإنسان خاتمته حتى يؤمر بذلك؟ فالجواب أن المقصود أمر الإنسان بالتأهب والتجهز للخاتمة، فيعمل الصالحات لعله أن يختم له بها.